أيام حلوة كانت أيام حبك، أيام حلوة كانت أيام حبك، كنت في روحي تسري، كنت بجنون أحبك، كنت في روحي تسري، كنت بجنون أحبك. وين موعد جمانة؟ وين ذاك المكان؟ ضحكنا اللي ضحكنا، والوله والحنان، تقلب الكون كله لو تأخرت خطوة، تقلب الكون كله لو تأخرت خطوة. ضاعت مني ثواني، والله دنيا ما تسوى، ضاعت مني ثواني، والله دنيا ما تسوى، والله دنيا ما تسوى، والله دنيا ما تسوى.